الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو اللقاء 58 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 7 من شهر صفر عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء كالعادة بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، حيث انتهينا فيما سبق إلى قول الله تعالى: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. هذه الجملة بل هذه المفردة يوم تمور السماء متعلقة بقوله: إن عذاب ربك لواقع، يعني أن العذاب يقع في ذلك اليوم. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. قوله يوم تمور السماء مورا قد يظن أن المصدر هنا مورا لمجرد التوكيد، ولكنه ليس كذلك، بل هو لبيان تعظيم هذا المور. والمور بمعنى الاضطراب، يعني أن السماء تضطرب وتشقق وتتفتح وتختلف عما هي اليوم عليه، كما قال تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ولا إنسان يتصور أو يعلم حقيقة ذلك اليوم، ولكننا نعلم المعنى بما أخبر الله به عنه. أما الحقيقة فهي شيء فوق ما نتصوره الآن. وتسير الجبال سيرا، أي تسير سيرا عظيما، وذلك أن الجبال تكون هباء منثورا وتتطاير كما تتطاير الغيوم، وتسير سيرا عظيما هائلا لشدة هول ذلك اليوم. وهذه الآية تدل على أن قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فإن هذه الآية هي نفس هذه الآية التي في الطور من حيث المعنى، فيكون قوله تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يعني يوم القيامة ولا شك. ومن فسرها بأن ذلك في الدنيا، وأنه دليل على أن الأرض تدور، فقد حرف الكلمة عن مواضعه وقال: على الله ما لا يعلم. وتفسير القرآن ليس بالأمر الهين، لأن تفسير القرآن يعني أنك تشهد على أن الله أراد به كذا وكذا، فلا بد أن يكون هناك دليل، إما من السنة وإما من القرآن، إما من القرآن نفسه وإما من السنة وإما من تفسير الصحابة. أما أن يحول الإنسان القرآن على المعنى الذي يراه بعقله أو برأيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. والمهم أن هذا التفسير أعني أن قوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يراد به في الدنيا تفسير باطل، لا يجوز الاعتماد عليه ولا المعول عليه. أما كون الأرض تدور أو لا تدور فهذا يعلم من دليل آخر، إما بحسب الواقع وإما بالقرآن وإما بالسنة. ولا يجوز أبدا أن نحمل القرآن معاني لا يدل عليها من أجل أن نؤيد نظرية أو أمرا واقعا لكنه لا يدل عليه اللفظ، لأن هذا أمر خطير جدا. قال الله تعالى: فويل يومئذ للمكذبين. ويل كلمة وعيد وتهديد، وإن كان قد روي أنها واد في جهنم لكن الصواب أنها كلمة تهديد ووعيد. فويل يومئذ للمكذبين، المكذبين لله ورسله، الجاحدين لما قامت الأدلة على ثبوته، فإنهم سيجدون في ذلك اليوم من العذاب والنكال ما لا يخطر لهم على بال. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. الذين هم في الدنيا في خوض، أي في كلام باطل. يلعبون أي لا يقولون الجد ولا يعملون بالجد، وإنما أعمالهم كلها لعب ولغو، ولذلك تجد أعمارهم ليس بها بركة، تمر بهم الليالي والأيام لا يستفيدون شيئا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه متعلقة بما سبق أيضا، ويدعون بمعنى يدفعون بعنف وشدة إلى نار جهنم دعا، لأنهم والعياذ بالله تمثل لهم النار كأنها سراب، أي كأنها حوض نهر، وهم على أشد ما يكون من العطش، فيذهبون إليها سراعا يريدون أن يشربوا منها حتى يزول عنهم العطش، فإذا بلغوها وإذا هي النار والعياذ بالله، فكأنهم والله أعلم يتوقفون لئلا يتساقطوا فيها، فيدعون إليها دعا أي يدفعون بعنف وشدة فيتساقطون فيها. أجارنا الله وإياكم من ذلك. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار، يعني يقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. كانوا في الدنيا يقولون لا بعث ولا جزاء ولا عقوبة ولا نار، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا بعث، فيقال هذه النار التي كنتم بها تكذبون. في الدنيا يكذبون بها ويقولون لا نار ولا بعث ولا جزاء، فيوبخون على هذا الإنكار يوم القيامة. وما أشد حصتهم إذا وبخوا على أمر كان في إمكانهم أن يتخلوا عنه، ولكنهم الآن لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إن حتى لو ردوا إلى الدنيا عادوا وكذبوا فلن يستقيموا على أمر الله، لكن يقولون هذا تمنيا، ويقول العوام رأس التمني رأس مال المفاليس. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يعني أفهذا الذي ترون اليوم سحر كما كنتم تقولون ذلك في الدنيا، حيث يقولون إنما جاءت به الرسل سحر، ويصفون الرسول بأنه ساحر، فيقال أسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يعني لا تبصرون بعين البصيرة، بل أنتم عمي عن الحق والعياذ بالله. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. اصلوها أي احترقوا بها. والأمر هنا للإهانة، كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. فانظر إلى هؤلاء كيف تتهكم بهم الملائكة وتذلهم وتخزيهم والعياذ بالله وتهينهم. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني أن الصبر وعدمه سواء عليكم، ومعنى هذا أنه لن نفرج عنكم سواء صبرتم أم لم تصبروا، مع أنه في الدنيا إذا أصيب الإنسان بشيء وصبر فإنه يفرج عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني ما تجزون إلا ما عملتموه، فلم تظلموا شيئا. ثم ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين فقال: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إلى آخر الآيات، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله مستقبلا. أما الآن فإلى الأسئلة. أحسن الله إليك. هذه الجمعيات المصغرة التي يعملها المدرسون في مدارسهم أو الموظفون في إداراتهم، نرى فيها، وهي معروفة لدى الجميع طبعا. لا أعرف. نعم. أنا أعرفها يمكن غير ما أعرفها. نعم أحسن. يشترك فيها الموظفون وعدهم نفرض أنهم 20 شخصا، وكل منهم يدفع 2000 ريال كل شهر، فيأخذونها بالتناوب. يدفعها لمن؟ يدفعونها لأحد. نعم. وهكذا بالتناوب. فإذا دفعوا له 2000 صارت 20 مثلا، صار عنده 20,000. نعم. 2000 من جهته و18 من جهة رمضان. نعم. ويأخذونها بالتناوب. نعم. ولكن نرى أن في هذه الجمعية شرط، وهو شرط الإقراض. نعم. يشترطون على الشخص أن يقرض لكي يقترض، فهل في هذا الشرط يعني؟ أبدا، هذا ليس فيه شيء. هذا ليس فيه شيء، وهو من الوفاء بالعهد. لأنهم مثلا إذا جمعوا 20,000 18,000 وأعطوها فلانا، فلا بد أن يوفي. ولكن أريد أن تقرضوني ما أقرضه. أي معلوم، لأنها مشتركة. لكن ألا يجر في المصلحة في هذا؟ لا لا أبدا. أبدا، لأن هذه المصلحة للجميع. والمصلحة الممنوعة إذا كان الذي ينتفع هو المقرض وحده، أما إذا كان من الجانبين فلا بأس. ومن ذلك، أي من الذي يكون فيه مصلحة من الجانبين، إذا كان عند إنسان عنده أرض بور، فجاءه مزارع وقال: أريد أن أزرعها بشرط أن تقرضني لشراء البذر وإجرة المال وما أشبه ذلك، فقال: نعم، فلا بأس بهذا. لأن هنا انتفع من؟ انتفع الزارع وانتفع صاحب الأرض، ولا بأس بها. الممنوع أن يكون الانتفاع للمقرض وحده، لأنه في هذه الحال هو الذي يأخذ الربا. إذا أقرض مثل 10,000 واشترط شرط آخر يستفيد منه، صار كأنه أقرض 10 وأخذ 10 وزيادة، حينئذ يكون ربا. أما إذا كان لمصلحة الطرفين فلا بأس بذلك. وقد ذكر هذا، يعني أنه إذا كان القرض لمصلحة الطرفين، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود. نعم. فضيلة الشيخ، إذا نسي الإمام قراءة البسملة ماذا عليه؟ إذا نسي الإمام قراءة البسملة في الصلاة، أو المأمور أو المنفرد، أو تعمد تركها، فلا بأس، لأن البسملة ليست من الفاتحة. البسملة آية مستقلة يؤتى بها في افتتاح كل سورة إلا سورة براءة. جزاك الله خير. نعم. فضيلة الشيخ، إنسان مسافر صلى مع مقيم ولكنه قصر، لأن الإمام بقي له ركعتين فقصر وسلم مع الإمام. نعم. ما حكم صلاته، وهل يقضيها إذا كانت باطلة؟ نعم، صلاته غير صحيحة، وعليه أن يعيدها قصراً، يعيدها إتماماً، لأنها وجبت في المهدي تامة. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذا عام للسفر وغير السفر. وسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما بال الرجل يصلي ركعتين ومع الإمام 4؟ قال: تلك هي السنة. فبلغ، جزاك الله خيرا، بلغ من فعل هذا أن يعيدها 4 حتى تبرأ ذمته. فعله بسلامه بطلت. نعم. فكان هو يريد يقضي الآن جديد لا هو سيقضي صلاة وجبت عليه أربعة فيجب أن يصلي أربعة. فضيلة الشيخ حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي تأمين المؤمنين يعني سورة الفاتحة مثلا قال الإمام مال الضالين ومأمون طبعا يقول آمين فما أدري يعني الإمام يقول آمين وبعدين يردون وراه المأمومين آمين ولا إذا قالوا الضالين قالوا آمين إذا قالوا الضالين قالوا آمين مع أن الشيخ الألباني يقول لا هذا مخالف يعني. أولا بارك الله فيك نحن لا نسمح لأي واحد أن يذكر لنا شخصا معينا من العلماء نعم وإنما لك أن تقول قال بعض العلماء أما فلان وفلان لا تذكرونه عندنا أبدا لا نريد لكن إذا كان أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى إذا أمن الإمام فأمنوا هو الذي روى إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين وعلى هذا يكون في معنى قوله إذا أمن أي إذا بلغ موضع التأمين وهو قوله ولا الضالين أو إذا أمن إذا شرع في التأمين فأمنوا وليس المعنى إذا انتهى من التأمين فأمنوا عرفت؟ فالحديث يفسر بعضه بعضا إذا كان هذا الحديث روي إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين عرفنا معنى قوله إذا أمن فأمن أن المراد إذا بلغ موضع التأمين أو إذا شرع في التأمين فأمنوا معه نعم فضيلة الشيخ أثابكم الله هل يلزم طواف الوداع من دخل مكة بغير إحرام؟ لا يلزم طواف الوداع من دخل مكة بغير إحرام وإنما يلزم من دخل مكة بإحرام بحج أو بعمرة هذا ما لم يكن انصرف من عمرته فور انتهائه منها فإن انصرف من عمرته فور انتهائه منها بمعنى أنه طاف وسعى وقصر أو حلق ثم ركب سيارته راجعا فهذا ليس عليه طواف وداع أي أنه يكتفى بالطواف الأول نعم بارك الله فيكم الشيخ في قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة قال البعض متسائلا في كتاب له لماذا لم يقل الله عز وجل أن الإنسان هو الكاذب وهو الخاطئ بل أشار إلى ناصية كاذبة خاطئة ثم بعد ذلك ذهب إلى أبحاث علمية فيزيولوجية وإلى آخره وقال أن العلماء اكتشفوا أن مقدمة الرأس هي مركز الهم ومركز العمل بل أنها مركز للتفكير العدواني فربطوا بين هذا وهذا الاستنتاج وخرجوا بأن هذه دليل فما وجه يعني الاستدلال في هذا إن كان بعيدا وإن كان قريبا بارك الله فيك قال الله عز وجل كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية أي ناصية هذا المجرم المعتدي ناصية كاذبة خاطئة لأن العادة أنه يمسك الإنسان بناصيته ثم يؤخذ بجريمته ولا يبعد أن الناصية هي محل الإقدام لأنها هي مقدم الرأس والرأس هو محل التفكير والتصور فلا يبعد أن الله أراد هذا المعنى وإن كان في ظني والله أعلم أن الناس في ذلك العهد لا يعلمون بهذا الشيء لكن لا مانع إذا شهد الحس والأمر الواقع بمعنى صحيح لا يخالف القرآن أقول لا مانع من أن نقول أنه دال عليه نعم رجل مسافر أما جماعة مقيمون ماذا يفعل أما إيش جماعة نعم مقيمون ما يمكن تقول مقيمون يا إما تكلم باللغة العربية ولا تركها جانب أما جماعة مقيمين نعم ماذا يفعل وهو في داخل البلد هل يقصر الصلاة أم يتم السنة أن يقصر الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأهل مكة عام الفتح، فكان يصلي بهم ركعتين ويقول أتموا فإن قوم سفر أي مسافرون، فيصلي ركعتين ويقول لهم قبل أن يشرق الصلاة إني سأصلي ركعتين وإذا سلمت فأتموا. وينبغي للإنسان أن يفعل هذا لأن هذه السنة ميتة الآن، يعني لو فعلها إنسان إن كان من لا يشار إليه بالعلم فإن الناس سيصحون في وجهه ويخطئونه، وإن كان من يشار إليه بالعلم ويعلمون أنه فعل ذلك عن علم فإنهم سينتفعون بهذا ويعرفون السنة. كما كان الناس في الأول ينكرون سجود السهو بعد السلام ويرونه مبطلا للصلاة، فلما عرف الناس ذلك وصار الأئمة يفعلونه صار أمرا مألوفا عند الناس ولا يستنكر. فالسنن الميتة ينبغي لطلاب العلم الذين يعتنى بقولهم وفعلهم أن يحيوها، فإن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. فضيلة الشيخ، اختلف العلماء فضيلة الشيخ اختلف العلماء رحمهم الله في أخذ شيء من شعر أو ظفر الميت عند تغسيله. فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟ نعم، الذي أرى أنه يؤخذ إذا كان فيه وسخ، لأن الأظفار إذا كان فيها وسخ فنقش الوسخ هذا صعب، فتقص الأظفار وترمى أو تدفن. وأما العانة فلا، العانة لأن تستلزم كشف العورة ولا داعي لذلك. أما الأبط فيؤخذ أيضا، يؤخذ لأنه غالبا يكون فيه رائحة كريهة، والذي ينبغي أن ينظف الميت تنظيفا تاما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته قد يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا.